منزلي ونفسي ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب المواريث والوصايا والعتق. أولا، تصرفات المريض. الإنسان له حالان أو حالتان، صحة ومرض. إذا كان صحيحا معافى يتصرف في ماله بكل حرية، ولكن بحدود ما جاء به الشرع. وإذا كان مريضا فإما أن يكون هذا المرض غير مخوف، يعني لا نخشى أو لا يخاف أن يموت بسببه، يعني مثلا اللي عنده وجع في أصبعه، اللي عنده وجع في ضرسه، اللي عنده شوية صداع، ألم جسم التي لا يفكر الإنسان أنها ستكون سببا في المرض، تسمى أمراض غير مخوفة. الشفاء والبر منتظم منها وهي متكررة مع الإنسان. هذا الإنسان المريض، المرض غير المخوف، هو كالصحيح سواء في التصرف في أمواله. فلو أعطى إنسانا أو وهب له أو أهداه من جميع ماله فله أن يفعل هذا. وإن تطور إلى مرض مخوف، كان بدأ مرض غير مخوف ثم صار مخوفا، المهم أنه في وقت العطية، في وقت الهبة، كان في حال مرض غير مخوف، فهو تصرفه كالصحيح سواء بسواء. أما المريض المرض المخوف، يعني يتوقع منه الموت، ونريد ضرب أمثلة عشان يطلع واحد مصاب بمرض ديت ولا خلاص يبقى أنا ميت. في أمراض مخوفة يخاف الإنسان أن يموت بسببها، فتبرعاته في هذه الحالة لا تزيد عن الثلث، لا من رأس، فإذا كان في حدود الثلث فما أقل تنفذ التصرفات. أما إذا زادت على ذلك فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة. الإنسان المريض المرض المخوف مظنة أنه إذا تبرع أكثر من ذلك أنه بيهرب من إيه؟ أو بيحرم أناسا من الميراث. ولهذا فرق العلماء بين الصحيح والمريض، والمريض مرضا مخوفا أو غير مخوف. ولهذا عطيته من رأس المال تضر بالورث، ولهذا اعتبرناها كالوصية مثلا، فليس له أن يوصي بأكثر من الثلث. عندنا قسم آخر من الأمراض، سواء مخوف أو غير مخوف، ولكنه مرض مزمن. مرض مزمن يلزمه الفراش، لا يلزمه الفراش، يعني يبقيه يتعامل عادي كأنه غير مريض. واحد مثلا عنده سكر، مرض مزمن، مخوف ولا غير مخوف؟ غير مخوف. مش حد يقول أنا هموت عشان عندي سكر، نص الناس ماشي عندها سكر، مش كده؟ ففي هذه الحال تصح تبرعاته من جميع ماله بالضبط كالصحيح. انه لا يخشى منه لهذا المرض ان يتعجل الموت. ولكن اذا الزمه الفراش يبقى دخلنا في المرض الايه؟ المخوف. خلاص. هذا يجرنا الى الكلام عن الوصيه. الوصيه هي هبه الانسان لغيره سواء كان عينا او دينا او منفعة. ما معنى عينا؟ يعني سيارة، عقار، ارض، هذه تسمى اعيان. تسمى ايه؟ اعيانا. يهب الانسان عينا او يهب له دينا، تعليش كام مليون خلاص انا وهبت لك تنازلت عنه، او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى، بمعنى انه لا ياخذها الا بعد ايه؟ الا بعد موت. منفعة زي ايه؟ ايجار وهكذا. فاذا وهب لغيره عينا او دينا او منفعة ايا كان على انه لا يملك ذلك، لا يملك هذه العين او هذا الدين او هذه المنفعة الا بعد موته، هي دي اللي بنسميها الايه؟ الوصية. خلاص. يقول لك فلان اوصى الى فلان، يعني عهد اليه، سواء اوصى اليه في تنفيذ امر او اوصى اليه بمال، الاثنين بنسميه ايه؟ اوصى اليه. اذا الوصية قد تكون وصية بأعيان أو منافع أو ديون، أو وصية بمعنى التصرف، أو صيت لفلان هو الواصي على أولادي، يعني الواصي عليهم يعني الذي يتصرف في شؤونهم، الذي يقوم على أمورهم يسمى وصية. خلاص. فالأمر بالتصرف بعد الموت، أنا أوصيت أن فلان هو اللي يغسلني، أوصيت أن فلان هو اللي يصلي علي إماما إذا مت، وهكذا. أوصيت أن فلان هو اللي هيقوم على هذه العشرة آلاف التي وقفتها خيرية، وهكذا. واضح شباب؟ هذه كلها تسمى ايه؟ وصية. وهذه الوصية مشروعة بالكتاب والسنة، يقول تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الأصل فيها أنها مشروعة، بغض النظر الجزء ده منسوخ أو غير منسوخ، لكن الوصية في عمومها مشروعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذه مسألة مهمة، كثير من الناس او كل الناس الا من رحم الله عز وجل، كل الناس لا يعمل بها، لا يعمل بها. انت عندك شيء تريد ان توصي فيه، فحق واجب على هذا المسلم الا يبيت الا ووصيته مكتوبة عنده. عليك ديون، عليك التزامات، عليك امور، عندك اموال اصلا انت قائم عليها، فلو انك مت فمن يدري ذلك، لابد ان تكتب وصية لفلان عندي 500، لفلان عندي 2000، لفلان عندي كذا، انا عندي اموال اعطاها لي فلان على سبيل الامانة، عندي رهن كذا. هذه وصية في الاموال. وهناك وصية يسمونها الوصية الشرعية، احيانا يبدأ يكتب مثلا لا يلطم علي خد اذا مت ولا كذا ولا كذا، ويكون قبري بمواصفات كذا وكفني بمواصفات كذا، يوصي بهذه الاشياء او بهذه الاشياء، او يوصي في قيام على امور وكان قائما عليها، يوصي الى فلان وهكذا. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، اذا مرت ليله ما تمرش الثانيه، وله شيء يريد ان يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عند راسه. وهذا الكلام اخواني يبين ان هذا المسلم دائما مستحضر انه ايه؟ قريب اللقاء بالله عز وجل. انا قريب خلاص، ما عرفش اذا كانت ليله الليله اللي بعدها، فمش هيمر ليله ثانيه غير واكون كاتب هذه الأمور إذا كان عندك ما توصي فيه، لكن ما عندكش خلاص. فأصحاب الالتزامات دائما وراءهم مسؤوليات وأمور فرعية. يتعلق بهذه الوصية أولا أحكام، أولها أنه يجب على المسلم أن يدون ماله وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك، لأجل الحديث اللي سمعناه عن حديث عبد الله بن عمر. وتستحب الوصية بشيء من المال يصرف في البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته، وهذا كله أخواني من الصدقات الجارية، يستحب أن تجعل شيء لذلك. لكن هناك ناس يكنزون الأموال سواء كانت في صورة نقود أو أعيان، سيارات وأراضي وعقارات وأموال وأبراج ومحلات وبضاعة، وما يفكر أبدا أن يوقف شيئا من ذلك لله عز وجل، أو أن يوصي أن يكون بعد موته شيء لله عز وجل، إلى أن يموت ويبقى الورثة بعد ذلك عايزين نعمل له حاجة. هذا خير أن يعملوا للميت أو المتوفى أن يعمل له ألوان البر. ولكن أقول الآن أين أنت، أين أنت من هذا الباب؟ فلك إلى الثلث، لغاية الثلث لك أن توصي. يعني هذا الكنز والامتناع لي عشان إيه؟ تترك للورثة لن ينفعوك، ولن تنفعك هذه الأموال، إنما ينفعك ما أخرجت وجعلته لله عز وجل، إنما تنفذ كلها إلا ما أخرجته لله سبحانه. فيجوز أن يوصي بالثلث فأقل، لحديث سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، فحاول يقل عن الثلث حتى يبقى في الاستحباب. فاستحباب أقل من الثلث، لقول عبد الله بن عباس لو أن الناس وضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني احرص أن تقل عن الثلث. طبعا نتكلم في الوقت نتكلم من الثلث فأقل، وقال لي يا عمي بس احنا نطلع 2% ولا 3%، انت بتتكلم في شايفين الفارق اخواني؟ ده واحد يطلع 10% واحنا نقول خليه 1%، والثاني عايز يزيد عن الثلث وهو يقول له الثلث كثير، كفايه كده مش كفايه شح، لا كفايه انفاق. فالثلث والثلث كثير، وهذه اخواني تبين ان احوال الناس قد اختلفت. كثير من القصص اللي بنسمعها عن السلف الصالح وعن الاجيال السابقه تبين اننا او ان البول شاسع، ان البول شاسع بيننا وبين اولئك الاكابر. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يحتاج نفسه يقول له كفايه قيام، خف القيام شويه، خف القران شويه، وقول يا ريتني خدت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريتني سمعت كلام النبي، يعني يا ريتني سمعت كلام النبي وما تشددتش قوي كده في الطاعه. شوفوا درجة ايه؟ يعني الفرق فرق شاسع جدا. يعني يوم احنا بندي خطب للناس ونمسك الشباب وننصحهم علشان ايه؟ يا اخوانا اقرأوا القرآن اقل حاجة جزء. ويبدأ يسأل ينفع حزب، يقول ورد عن بعض السلف حزب ونبقى اربع ارباع. لكن التانيين كان العكس، هو عايز يخلص القرآن كله في ليلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا كفاية كذا كفاية كذا. ونفس الكلام في الصيام، ونفس الكلام الناس اليوم تشتهي شهوات النساء والإقبال على هذه الفتن، والتانيين محتاجين منهم ايه؟ ان لأهلك عليك حقا، محتاجين اللي يقول له ان لأهلك عليك حقا، اني انكح النساء، محتاج النبي يقول كده، يقول انا بتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شايفين اخواني؟ فهم طرفان مذمومان والوسط هو الممدوح. وهنا الآن نرى حديث سعد كيف أن يريد أن يتصدق بالثلثين. تعرفين الثلثين يعني؟ ولا مش واخدين بالكم؟ يعني مثلا عنده 30 فدان عايز يطلع 20 فدان، تخيلين المعنى؟ يقولوا طب الشرط أطلع 15 فدان مثلا بدل 35، يقولوا لا ثلث والثلث كثير. فأعتقد أن الإنسان كما قال ابن عباس لو أنه غض من الثلث إلى الربع يبقى كويس. فلو فكر الإنسان الآن أنه ما يملك مثلا 100,000 يقول خلاص في 25,000 منها هذه نجعلها لله إن شاء الله. هذا هو الطبيعي من تصرف البشر، إن كانوا يوقنون أن ما عند الله باق، لكن إن كانوا في شك من ذلك فدعهم إلى أن يلقوا الله عز وجل عين اليقين وحق اليقين. الوصية لا تصحب أكثر من ثلث ما يملك لمن له وارث كما بينا في الحديث السابق، ولا تصح الوصية لأحد من الورثة. ساعات واحد بيلف لفة ثانية وماشي نطلع، بس نطلع مين؟ الورث. لا وصية لوارث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوارث جعل الله له حقا، مش محتاجين وصيتك. واضح؟ تحرم الوصية بأمر فيه معصية، بيوصي يؤخذ من المال مثلا، وتصنع دار من دور الملاهي المحرمة مثلا، فهذا لا لا لا لا تنفذ وصيته. ان يؤخذ كذا وكذا وتصنع عند موته البدع المختلفة، لا تنفذ وصيته. تمام؟ لان الوصية انما شرعت ليزداد الانسان من الحسنات، لا ان يزداد من المعاصي. الدين والواجبات الشرعية مقدمة على الوصية، من بعد وصية يوصي بها او دين. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. قبل الوصية بمعنى ايه؟ هو اوصى ان يكون 10,000 للفقراء والمساكين، و10,000 ربع مالي مثلا، ترك 40,000. وجدنا ان عليه ديون او عليه زكاة مال لم تخرج، لا، نؤدي الديون، دين الله يقضى اولا. تمام؟ ما الديون التي عليه والالتزامات المالية، ثم بعد ذلك تخرج الايه؟ الوصية، ما اوصى به. خلاص؟ ويشترط ان يكون هذا الموصي جائز التصرف، يعني مثلا لو كان انسان مجنونا او كان عبدا او كان مقهورا، حد ضغط عليه وامره كده، فمثل هؤلاء لا تنفذ وصيتهم، لا تنفذ وصيتهم. تحرم الوصية اذا كان قصد الموصي المضارة بالورث. خلاص، هو مش هيوصي باكثر من الثلث، ولكن المقصود من هذه الوصية هو ده، هيورثه 100,000 مني، انا هشوف ازاي احاول قد ما اقدر بحيث ما اعرفش بالغلط ان انا امنعه، هتصدق بالثلث عشان ابقى حرمت جزءا كبيرا من ماله. هذا لا يجوز. لو اراد الاضرار باحد من الورثة فهذا لا يجوز. ان الله تعالى قال غير مضار، يعني غير مضار باحد من هؤلاء. لا يصح قبول الوصية ولا منكها الا بعد موت الموصي. يبقى يقول خلاص، ما هو اوصى لي بكذا خده من دلوقتي. لا، وصية يعني بعد الايه؟ احنا لسه معرفين الوصية تنفذ بعد الايه؟ على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. الموصى له لا يملك هذه الوصية او هذه الهبة الا بعد موت الايه؟ الموصي. يجوز للموصي ان يرجع في وصيته او بعضها وله نقضها. لو انه اوصى ان بعد موته مثلا يخرج كذا، وقبل ان يموت رجع في شأن هذه الوصية او غير اتجاه الوصية، له ذلك، له ذلك، لانها لم تنفذ بعد، انما تنفذ بيه بالضبط كالبيعان بالخيار ما لم يفترق. هو لسه ما وصلش للحد اللي هو ايه؟ الموت الذي تنفذ معه الوصية. قال عمر رضي الله عنه: يغير الرجل ما شاء من وصيته. تصح الوصية لكل شخص يصح تمليكه سواء كان مسلما أم كافرا. قال تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. فقالوا أن هذا التمليك للوصية يصح لمسلم ويصح لغير مسلم. خلاص؟ فلو حرص كما أنه في حياته قد يعطي غير مسلم، كذلك له أن يوصي لغير مسلم. ده مش ميراث، هذا ليس ايه؟ ليس ميراث. الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير. العتق والكتابة والتدبير. أعتقد والله أعلم أنهم جاءوا في بهذا الباب في هذا الموطن لأجل التدبير، لأجل التدبير، وألحقوا به العتق والقتال، لأننا نعرف بعد قليل أن التدبير معناه أن يعتق عبده أو أن يعلق عتق العبد بموته، إذا مت فعبدي فلان حر، فاعتبروها كالإيه؟ كالوصية، تصرف في ماله، ما هو العبد جزء من المال بعد موته. فأعتقد والله أعلم أن المصنفين أوردوا هذا الباب في هذا الموضع ليلحقوه بالإيه؟ بالأعمال المالية المتعلقة أو الماليات المتعلقة بعد موت الإيه؟ الإنسان. فالحقوا أدام هيتكلموا على التدبير لازم تعرف ما معنى عتق وما معنى مكاتبة أو كتابة. العتق معروف، ما معنى العتق؟ معنى تحرير الرقبة، حرر رقبة، حرر عبدا أو أما، يعني خلصها من الرق، من الرق. فإذا خلصه من الرق نسميه إيه؟ نسميه اعتقه أو حرره أو خلصه من الرق. خلاص، إيه هو إيه معناها الرق ده؟ الرق ده معناه أنه صار كالأمتعة كالممتلكات، فلان يملك عبدا، يبقى العبد ده زي السيارة زي العمارة، فانت خلصته من هذه الملكية، ازلت الملك عنه فسلبت له الحرية. خلاص، هي دي معنى كلمة ايه؟ العتق، او بيسموه تحرير رقبة، كما قال تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. وهذا العتق حث الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن. حد يعرف آية فيها حث على العتق؟ سورة البلد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، لا قبلها، فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، كل هذه من الأعمال التي تنجيه من هذه العقبات الكؤوس التي تكون بينه وبين الآخرة وفي الآخرة. واضح، فمنها فك الرقاب، يعني اعتاق العبيد، ان يعتق العبد، يشتري عبد ويعتقه، او يكون عنده عبد فيعتقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. والحديث في صحيح البخاري. فانت اعتقته، اعتقت من هذا الرق، يبقى انت كل جزء منك او كل جزء منه يقابل انه يعتق جزء منك من النار. انه يعتق اذا قابلني فين؟ مفيش رقيق، مفيش رقيق. ليه؟ لان دولتنا وامتنا امة ضعيف، انما يكون الرق مع قوة الدولة يبدأ يظهر رقيق، يظهر ملك اليمين، يظهر هذه الاشياء. دولة لها شوكة ولها قوة، ولها أسرى ولها ملك يمين، لكن دولة تأخذ على دماغها وهم تأخذ على دماغها، هي نفسها هم الرقيق، صاروا هم كالرقيق. واضح، الأمة لو كانش بها شوكة ما يبقاش لها رقيق. ليه؟ لو عبد من العبيد هرب إلى دولة أخرى ما تقدرش تقول لهم ادونا العبيد اللي عندكم. ليه؟ لأنهم في موطن ضعف. فالدولة اللي عندها رقيق دي دولة قوية، دي دولة قوية. مش تسعى الآن في إنك تعتق رقبة، تسعى في إقامة الإسلام وقوة الأمة. أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار، تعتق من النار بسببه. قال: وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة. ليش؟ معنى اشمعنى عتق الرجل أفضل من عتق المرأة؟ يعني علاقة الشهادة الوقت، يعني احنا ليه نقول له اتفضل؟ نعم؟ لا، بقول ليه عتق الرجل لو اعتقت عبدا افضل من ان تعتق انا؟ ليه؟ الرجل ممكن الرجل المنافع المترتبة اعلى، دي رقم واحد. ثانيا اغلى، احنا بنتكلم عن عبيد مش بنتكلم عن منافع بقى، احنا بنتكلم عن قيمة العبد، قيمة العبد اغلى من قيمة الامن المفروض، يعني لكن ساعات بالعكس بقى عبد اخرق ما بيسويش حاجه خالص لكن انا عندها مواهب. فالطبيعي ان العبد يكون اغلى، ولهذا الرقبة الاغلى ثمنا والانفك عند اهلها افضل، فهو من هذا الباب، من هذا الباب. فالعتق حث عليه الاسلام كما رايتم، يعني بيقول لك اللي هتعتقه ده في شاك لك من النار، اظن مفيش حاجه تشجع على العتق اكثر من كده، مش كده ولا ايه؟ فالاسلام حث على عتق العبيد وفك الرقاب، واضح؟ وبعدين بس انت من شويه بتقول ان دليل قوه الاسلام وقوه الدوله ان وجود رقيق، فرق كبير جدا ان يبقى وجود رقيق واحنا بنحررهم وان يبقى مفيش، فرق كبير بين دي وبين دي. والله سبحانه وتعالى جعل عتق الرقاب، حد يعرف ايه الاحكام الشرعيه المتعلقه بعتق رقبه؟ عتق رقبه، رقبه القتل، قتل اي قتل؟ الخطا ولا العمد؟ الخطا. وايه تاني؟ في الظهار، فتحرير رقبة من قبل ان اي تردي تاني. اذا جامع في نهار رمضان يعتق رقبة، فاذا فتح ابواب للعتق، حتى على العتق في نفسه، دي رقم واحد، وجعله كفارة لكثير من الامور المتعلقة بالشرع. يبقى دي كلها وسائل لتحرير العبيد، وسائل لفك الرقاب. احنا عندنا الان المعتق بكسر الداء والمعتق والصيغه، صيغه العتق. هنتكلم عن امر شرعي بقى، مش بنتكلم عن مساله قلبيه ولا من حسن الناس وفضاء الاعمال، لا، هنتكلم عن فقه الان. ففي معتق وفي معتق وفي الصيغه التي اعتقد ان يكون المعتق ممن يجوز تصرفه. طبعا ان احنا قلنا العبد ده مال، الامه دي مال، عشان يتصرف في الماليه لابد ان يكون جائزا، ايه يكون جائز التصرف، اللي هو البالغ العاقل الراشد، واضح؟ ان يكون مالكا لما يعتقه او لمن يعتقه. طبعا هيعتق عبد جاري؟ لا، يعتق عبد نفسه، مش كده؟ العبد بتاعه هو اللي ملكه. ان يتعلق الا يتعلق بالمعتق، يبقى خلاص احنا قلنا دلوقتي ان في شروط في المعتق، ان يكون جائز التصرف وان يكون مالكا لما ايه؟ لمن يعتق. اما المعتق لا يتعلق به حق لازم يمنع العتق، في حاجات تمنع عتق العبد، هناك اشياء تمنع عتقه لابد ان يكون خاليا منها، زي ايه؟ الا يكون عليه دين او جنايه، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين او تدفع دية جناية. كان اعتدى مثلا على احد في جناية، لا بد ان تدفع الدية ثم بعد ذلك يعتق. العتق يقوم بلفظ صريح او ما يقوم مقامه. ايه الالفاظ الصريحة او ايه الالفاظ اللي يسموها كنايات او الفاظ كنائية؟ لفظ صريح له ايه؟ اعتقتك، انت حر، زي ما تكلمنا على اللفظ الصريح واللفظ الكناية في الطلاق، مش كده ولا ايه؟ هنا ايضا لو قال له مثلا اذهب حيث شئت، لا سبيل لي عليك، او لا سلطان لي عليك، او اغرب، او ابعد عني، او خليتك، زي ما قلنا في الطلاق، دي كلها الفاظ كناية، الفاظ كناية، يعني ممكن يكون مقصود بها عتق وممكن ما يكونش مقصود بها عتق. بنرجع الى ايه؟ احنا قلنا الى نية المعتق او نية المتكلم، فلا يحصل عتق بهذه الالفاظ الا اذا نوى قائلها الايه؟ العتق. من احكام العتق، اولا يجوز الاشتراك في العبد والامة في الملك. راح ناخذ الباب ده بسرعة لان يعني احكام ما عندنا عبيد ولا رقيق حتى نتكلم فيها، وبالتالي نحاول ناخذها بسرعة عشان ما نطيش فيها. يجوز الاشتراك في العبد والامة في الملك بان يكون هذا العبد ملكا لاكثر من شخص. ينفع احنا الثلاثة نشتري عبد ثمنه كام؟ 30,000، وكل واحد يدفع 10 مثلا، يجوز الاشتراك. واذا اعتق شخص نصيبه من عبد او في عبد بهذه الصورة، العبد المشترك بين مجموعة، فقد عتق نصيبه من هذا العبد، طب والحصة الثانية حصة الشريك الآخر والشرفاء؟ قال إن كان موسرا أعتق نصيب شريكه من العبد. واضح؟ أو عتق نصيب شريكه من العبد وقومت عليه حصة شريكه ودافع له القيمة، قيمة هذا العبد. أما إذا كان غير موسر، كان معسرا، فلا يعتق نصيب شريكه. ما مين اللي حرر نفسه؟ قال لك العبد. إن شاء هذا العبد أن يبقى هكذا نصف عبد لفلان، وإن شاء كما سنعرف أن حاجة اسمها المكاتبة يدفع بسيده ما حاجة، إن شاء كاتب، لا إن شاء سنعرف كاتب، إن شاء الآن أن يحرر هو الجزء الباقي من إيه؟ من نفسه. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمته عبد أو قيمة عبد. ولو فعلا عبده يساوي عبد العبد يساوي 20,000، عبد يساوي 40,000، عبد يساوي 100,000، واضح؟ يقوم. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. يعني انت الشريك ده ليك 10 اتفضل 10، الشريك ده ليك 10 اتفضل 10، وصار العبد ايه؟ حرا كله. وإلا ما كانش موسرا فقد عتق منه ما عتق، الربع الثلث أكثر أقل هي حصته وفقط. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا يعني نصيبا في مملوك، يعني حصته في هذا العبد، ما اعتق حصته في العبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى، يعني استسعى الالف والسين والتاء الطلب، يعني طلب السعي، استسعى العبد غير مشقوق عليه، استسعى به غير مشقوق عليه. وهذا يرجع الى العبد، في عبد يسعى لذلك، في عبد لك يعني هي فرق حر والعبد، في ناس كده يرضى بالحال اللي هو عليه، ما اسموش رضا بقى، ده اسمها ضعف همة بقى، تكون حرا لك تصرفات الحر ولا تبقى عبدا. ها؟ ففي ناس ترضى بهذا. ايه رأيكم في الناس دي؟ يسين ولا كلام؟ يعني لو كنت عبدا واعتق شقصك او نصيب من جزء منه وفاضل حته فيك عبد، وعشانها انت فضلت الشغل عند فلان وعبد عند فلان، لا ملك لك ولا تصرف لك، عبد عند سيدك، تسعى في عتق الباقي ولا ما تسعى؟ طب واذا ما عملتش نسميك ايه؟ اي كلام ايه بس؟ نسميه ايه؟ فتخيلوا بقى ان كثير من الناس ان لم يكن كل الناس يرضى بالدون ولا يفعل هذا التغيير، يرضى بالحال وعد شو خلاص، ما احنا كده كويسين، مدينة عايشين اهو، يومين بنقضيهم على دينا بالرب العيال، ودينا يا عم بناكل ونشرب كده. طب ليه انت امامك تبقى حاجة محترمة ومش تبقى حاجة عالية، لماذا لا تسعى لهذا التغيير؟ مقابل طبعا العبد ده عشان يفعل هذا التغيير محتاج ايه؟ الشغل، يستسعى. قال فاستسعى به، مش كده؟ محتاج جهد. وهكذا اصحاب الهمم العاليه لا يبخلون ابدا بالجهد مقابل ان يرتقوا، ان يحلقوا في الفضاء، ولكن هؤلاء الذين يغضون بالدون سيبقون ابدا كذا، سيبقون عبيدا، سيبقون ايه؟ عبيدا ابدا، دايما مضين بكده. فمش شارع بالنسبه لهم في استعمار او استخراب ولا مفيش، احنا كنا احكم دلوقتي، ها هو ده كده، احنا كنا احكم دلوقتي، احكم دلوقتي ازاي؟ كانت الدنيا احسن كده بكتير، كانت حاله اقتصاديه احسن، في كله تفكيره كله في الايه؟ دون السفليات. لكن لا يفهم معنى الحرية. وفي ناس فعلا من كثرة ما بقوا في العبودية وفي الذلة يألفون العبودية ويألفون الذلة ولا ينظرون إلى عليهم، وهؤلاء هم الأراذل، هؤلاء هم العبيد. أما الأحرار فلا يقبلون ذلك أبدا، وأصحاب الهمم العالية دائما يسعون إلى العلو والصعود. يرث المعتق جميع مال من اعتقه دون العكس، يعني لو انت اعتقت، لو انك اعتقت عبدا فلك ولاؤه، الولاء لمن اعتق. فلو مات هذا العبد خلاص ما صارش عبدا، صار حرا بعد ذلك، يسموه مولى فلان، اللي اعتق هو مولاه، هو مولاه، هو احق به، هو يرثه. فلو ماتوا عند 100,000 مين اللي يرثوا؟ الموافق. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. وقال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة, الولاء لحمة كلحمة النسب, يعني تجري مجرى النسب في الايه؟ في الميراث. بالايه؟ بالولاء, بالعشق يبقى ولاء له. إذا ضرب عبده, من ضمن الأحكام المتعلقة بالعبيد, إذا ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به, أطاع له صابع, أطاع له ابن تمثيل, أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك, فإنه يعتق عليه خلاص فورا يعتق, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. أما ما كان من الضرب الخفيف للتأديب فلا شيء عليه. تمام؟ يعني الضرب قال امشي ما فعلت كذا ولا فعل خطا, فضربوا الضرب المعتاد اللي بيؤدي به الانسان عبيده او اولاده, فهذا لا يعتق عليه. دي المساله الاولى اللي هي العتق. الامر الثاني التدبير. التدبير كما قلنا هو ان تعلق هذا العتق الى موتك او الى موت سيدك سواء انت او غيرك. يعني تقول ايه؟ هو حر اذا مات سيده. واضح؟ ده معنى دبر الرجل عبده. يعني دبره بقى؟ يعني اعتقه بعد موته. عبد مدبر يعني ايه؟ يعني معتق بعد موت سيده. وهذا التدبير صحيح, لان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر. عرفتوا بقى يعني عن دبر؟ لما تقرأ الحديث يعني عن دبر؟ دبر يعني بعد وفاته. يعني يجوز بيع هذا العبد المدبر مطلقا للحاجة. وبعض العلماء قالوا سواء للحاجة او لغير الحاجة. يعني هل يصح بيع العبد المدبر يعني اللي هو اللي هيعتق بعد موت سيدي؟ بس لابد ان يعلم المشتري انه عبد ايه؟ عبد مدبر. ليه؟ قيمته تبقى اقل طبعا. شو اللي ايه؟ اللي هو كان ثمنه 100,000 وعرفنا ان هو سيصير حرا بعد موت سيده. سيده ده ممكن يموت بعد سنة, بعد اثنين, بعد 10, بس في النهاية العبد مش ممتلكاته دائما, ده هيبقى بعد شوية ايه؟ حر. طب يجوز بيعه؟ الجواز, الجواب نعم. وفيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم قال ان كان لحاجة كان محتاجا باعه وإلا فلا, وبعضهم قال يجوز بيعه مطلقا. المدبر يعتق من الثلث. عيسى واحنا ليه بنقول ان الباب ده جه في وسط الوصيه والمواريث؟ قال يعتق من الثلث. يعني من الثلث؟ ما احنا قلنا ليس له ان يوصي لاكثر من الثلث. لو تخيلنا العبد ده قيمته 100,000, قيمه هذا العبد 100,000 وممتلكات الرجل 200,000, لو اعتقنا العبد بموته هذا المدبر يبقى خدنا كم من تركه الرجل؟ النصف. واحنا قلنا ان ده يعتبر جزء كالوصيه بالضبط, لا يجوز اكثر من الثلث. ولهذا المدبر يعتق من الثلث لا من راس المال. واضح؟ لان حكمه حكم الوصيه, فكلاهما لا ينفذ الا بعد الموت فاخذ حكمه. وبالتالي انا اعتق هذا الثلث, اما الباقي فلا يكون فيه, لا يكون فيه حرمه. ويجوز لسيده هبته, لان الهبه مثل البيع. يبقى يجوز الهبه ويجوز البيع. يجوز للسيد وقف امته المدبره. الامه اللي هتصير حره بعد موته يجوز له ان يطاها لانها مملوكته. والله يقول الا على ازواجهم او, وهذه لا تزال ملك ايه؟ ملك الله. ده الشق الثاني اللي نسميه التدبير. يبقى عندنا العتق وعندنا الايه؟ اخر حاجه المكاتبه. ما معنى المكاتبه؟ المكاتبه هو اعتاق العبد نفسه. العبد هو اللي ايه؟ اللي هيسعى في ان يعتق نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. يؤدى مؤجلا يعني زحولي انا بالقسط مثلا, بعد سنه هديك, بعد سنتين هديك, بعد ثلاثه هديك. واضح شباب؟ هذا يسمى مكاتبا. العبد المكاتب اللي كتبه ايه؟ سيده. يعني علق العتق مش بموت سيده، لا بمال يدفعه لسيده. بل المدبر ده عفق، ولكنه عفق معلق بموت السيد. والمكاتب او المكاتبة ده عفق ايضا، ولكنه عفق معلق بدفع هذا المال للسيد. الكتابة او المكاتبة جائزة او مستحبة اذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على اداء المال الذي اشترطه عليه سيده. خلاص، ان كان تعرف من عبدك الذي يبتغي المكاتبة ويريد المكاتبة انه صدوق، وانه فعلا واد كتيب زي ما بنقول احنا، يعني يقدر يجيب الفلوس وكده وهيسد، فيستحب لك ان تعينه على الايه؟ على المكاتبة، ان تعينه على تخليص رقبته، على ان يصير حرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. علمتم فيهم خيرا يعني عرفتم انهم يسدون ما عليهم، او علمتم فيهم خيرا عرفتم انهم بالحرية لا يفسدون. ممكن العبد طول ما هو عبد خلاص في سيد هو اللي يوجهه بيرش خالق، لكن لو صار حرا لو عرفنا منه شرا فلا نعينه على المكاتبة. ان ده كله احنا عايزين نعين على نهضة المجتمع وحرية الناس، فاذا كانت هذه الحرية ستؤدي لهذا فينبغي ان يمنع منها ولا يكاتب. وهذه تعلمنا في سلوكياتنا في التربية عموما مع ابنائنا وغيرهم، ان احنا بنعطي الحرية او نقيم الحريات على قدر الايه؟ المصلحة الحاصلة. المصلحة الحاصلة، في مصلحة حاصلة خلاص نطلق لهم الزمام، مفيش مصلحة والمفسدة هتحصل باطلاق الزمام، لا يبقى نمنع نكبح الجناح. واضح؟ والعاقل بقى هو اللي يقدر المصالح والمفاسد. مصلحة هذا الشاب دي رقم واحد، ومصلحة المجتمع رقم اثنين، ومصلحة الأمة. من أحكام المكاتبة يعتق العبد أو الأمة ويصير حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما. المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، طول ما عليه حاجة هو لسه ايه؟ لسه عبد. فإذا أدى ما عليه صار حرا. خلاص؟ ولاء المكاتب يكون او المكاتب يكون لسيده اذا ادى ما عليه، اذا ادى ما ايه؟ ما عليه. دلوقتي تفهمتم الكلام، ان مين المكاتب؟ ومين المكاتب؟ يبقى السيد بيكاتب عبده، يبقى السيد مكاتب والعبد مكاتب. ولاء المكاتب اللي هو العبد يكون لسيده اذا ادى ما عليه، لان الولاء لمن؟ اعتق. وهنا اعتقه ولا ما اعتقوش؟ اعتقه على مال، يبقى اما اعتقه تبرعا، واما اعتقه على مال، واما اعتقه على وفاته، يعني الى حين او حين يموت. على السيد ان يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه، وياتوهم من مال الله الذي ايه؟ الذي اتاكم. قول ابن عباس في تفسير الآية: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. يجعل المال على المكاتب منجما، يعني منجما يعني أقصر. طبعا كل نجم يعني كل قسط يكون معلوما مقداره ومقصداته وهكذا. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، ما طبعا لانه لسه ايه؟ لسه عبد. ايما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر، فهو عاهر. وكذلك لا يتسرى الا باذن، لانه لسه عبد، كله لسه عبد. دي حريه مقرونه بالدفع، ان بقي درهم لسه هو عبد. هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، وتبقى الكتاب عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه. وصلت؟ ثاني، هل يجوز للعبد المكاتب، خلي بالكم، هل يجوز له أن يباع؟ هل يجوز أن نبيعه؟ الجواب نعم. طب وتبقى الكتابة عليه ولا خلاص عقد الكتابة لغي؟ قال لك تبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ندم عليه عتق يعتق. طيب ومين الولاء بقى، السيد الاول ولا السيد الثاني؟ الثاني. ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق. ما كانت هذه الأمة قد كاتبت اهلها، كاتبت سيدها او ساداتها مش كده، فاعانتها عائشة على ذلك، لكن اهلها كان عايزين يشترطوا الولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الولاء لمن اعتق. بهذا نصل الى باب الفرائض او المواريث اللي هو الباب الرابع من الفصل. يقولنا الموضوع عن عقد المكاره، عقد ايه؟ التسجيل. نعم سبب الاذن الفرائض والمواريث. الفرائض ما معنى الفرائض وما معنى أذان؟ تفضل. خلاص نكتفي بهذا القدر، نبدأ المرة القادمة الفرائض على بعضها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.